تفضل شيخ. السؤال هو بيقول سمعنا قبل اسبوع معك اخف الشرين على القاعده هذه احد الاخوه افتى بجواز الخروج مع جماعه الدعوه والتبليغ لرجل غير مصلي ما يصلي. يعني بقول لك ابن تيميه مر على التتار اللي بسطر وبخمر وقال تركوهم خلوا لا يسوقوا مسكرهم قتل المسلمين. هذا قال لك يخرج مع جماعه التبليغ ويصير يصلي. ما رايك يا حدود السؤال؟ انا اقول كذلك كان غير مصلي. نعم يخرج اذا عامي يعني كل سؤال له جواب. نعم. يقول بقى عامي مصلي مصلي طيب وما في عنده فكرة عن الدعوة السلفية. نعم يقول له يخرج لكن نحن ننبهه ونبين لهم أن هذا الخروج ليس له أصل في السنة. نعم. وأنه من محدثات هذه الجماعة. نعم. وأنهم لا يدندنون حول تفهيم المسلمين عقيدة صحيحة عقيدة صحيحة والغيبيات والإيمانيات كلها. نعم. فيكون على حذر من ذلك وننصحه بأن يحضر حلقات ودروس جماعة الدعوة للكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح وما جماعة التبليغ بس. يعني العلم لابد له من التدرج والتسلسل. أنت بدأت السؤال الأول لا يصلي. نعم. خلي صاحب الجماعة حتى يصلي. لكن لا ندعه هكذا. ثم ثنيت الرجل العامي. نعم. لكنه يصلي. نعم. هكذا لابد إذا أن ننبهه ونفتح بصيرته على دعوة الحق التي هي دعوة الكتاب والسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.